السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت خلال الأيام الماضية عن نظرية التطور، ولدي قائمة تشغيل في القناة بعنوان نظرية التطور، فيها 5 مقاطع اسمعوها حتى تعرفوا الأسس والمبادئ التي أبني عليها فهمي لنظرية التطور، وهي المبادئ العلمية التي يعتمدها العلماء القائلون والذاهبون إلى هذه النظرية. أصدقائي الأعزاء، أعلم بأنه يوجد باحثون يعارضون نظرية التطور، لكن هؤلاء الباحثين ليس لهم محل من العرق، ليس لهم قيمة، صفر على الشمال. لماذا؟ لأن كل الجامعات، كل الكليات التي تدرس علم الأحياء، كل المراكز البحثية، كل المستشفيات في العالم تعتمد على نظرية التطور وتبني عليها النتائج وتبني عليها الدراسات وتفسر كل التغيرات البيولوجية اعتمادا عليها. ونحن عشنا هذه الظاهرة مع كورونا، وحدثونا أن الفيروس تطور وتغير وتحور بموجب قانون التطور. إذن من يعارضون نظرية التطور ليس لهم تأثير علمي وليس لهم قيمة في البحث، بدليل أن المؤسسات التعليمية في العالم تدرس نظرية التطور وتعتمدها. وأنا أتحداك أن تعطيني كلية واحدة أو قسم أحياء في العالم لا يدرس نظرية التطور ولا يعتمدها. أتحداك، اكتب لي اسم هذه الجامعة في التعليقات. ولا أريد من جامعات الجمهوريات الموز، كما قلت أنا أريد من جامعات مصنفة عالميا على أنها من الجامعات المحترمة. إذن أنا أعترف بهذه الفئة المنكرة لنظرية التطور، لكني أقول بأنها فئة غير مؤثرة وليس لرأيها قيمة علمية. لكن هذه الفئة ليست عندنا، اللي عندنا أغبياء وجهلة ومتعصبة. كيف؟ الفئة التي تحارب نظرية التطور عندنا تحاربها بمنطلقين، بسببين. السبب الأول، يتخيل ويتوهم بأن نظرية التطور تقود إلى الإلحاد، تنفي الإله، وهذا جهل وغباء وتعصب أعمى. لماذا؟ صاحب النظرية نفسه داروين أثناء تقريره وشرحه للنظرية في كتابه أصل الأنواع لم يلحد، رغم أن الإلحاد كان متاحا له. هو يعيش هناك في الغرب حيث الحرية المطلقة، يستطيع أن يقول للناس أنا توصلت إلى أن البشر تطوروا عن كائنات سابقة وما يقوله الكتاب المقدس خطأ، وبالتالي فأنا ملحد. يستطيع أن يقول ذلك بكل سهولة. يعني مثلا إخوان الصفا، بحكم أنهم يعيشون في بيئة إسلامية ودولة إسلامية، ربما نقول أنهم لم يستطيعوا إعلان الإلحاد. لكن هذا داروين، وش اللي يمنعه من أن يلحد؟ هو في بيئة حرة وفي مناخ يسمح له بأن يقول ما يشاء، يستطيع أن يعلن إلحاده بناء على هذه النظرية التي توصل لها. لكنه ظل يتحدث عن الخالق وعن الله بتعظيم وتقديس في الكتاب. وإليكم هذا النص الذي اقتبسته من كتابه أصل الأنواع وترجمته. يقول: إن هناك جمالا وجلالا في هذه النظرة عن الحياة. يعني نظرية التطور كشفت له جمال وإعجاز وجلال في هذا الوجود، في هذه الحياة. فعلا يعني هذه النظرية تدل على أن الخلق محكم إحكام عجيب، بقواه العديدة التي نفخها الله لأول مرة في عدد قليل من الصور. خلق عدد قليل من الصور أو في صورة واحدة، هذه كانت البداية. وبينما ظل الكوكب يدور، كانت وما تزال صور الحياة تتطور من مثل تلك البداية البسيطة، صور لا نهائية، غاية في الجمال وغاية في العجب. يعني هو يسبح الله على هذا الجمال والجلال الذي وجده في نظرية التطور. فعن أي إلحاد تتحدث أيها الجاهل؟ ما فيها إلحاد، نظرية التطور لا تقود إلى الإلحاد. وأنا نشرت سؤال أدخلته إلى تشات جي بي تي، نظام ذكاء اصطناعي، سألته: هل يوجد تعارض بين نظرية التطور وبين الإيمان بالله؟ فقال لي: لا يوجد تعارض. الذكاء الاصطناعي، يعني إذا كنت ترى بأنني أتكلف وأحاول أجمع بين العلم وبين الإيمان وبينهما تعارض؟ لا، الذكاء الاصطناعي محايد، يقول بأنه لا يوجد تعارض بين أن تقتنع بنظرية التطور وتؤمن بالله، لا يوجد تعارض. السبب الثاني الذي يدفعهم إلى رفض نظرية التطور ظنهم بأن النظرية تقول بأن أصل البشر قرود، بأن القرد هو أصل البشر، بأننا في الأصل قرود. وهذا غباء وجهل وضلال، ما أدري من وين جابوا هالمعلومة هذه. وترى كثير من الناس حتى كبار وأكاديميين يكررها، إذا قلت نظرية التطور يعني تقول هذا يعني أصلك قرد، إذا حدثت عن نظرية التطور يعني ينظر لك بامتهان واحتقار، يقول لك هل أصلنا قرود؟ هل أنت فعلا تصدق بأن أصلك قرد؟ الله يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولقد كرمنا بني آدم، وأنت تقول بأن أصلك قرد؟ يا أيها الحمار، من قال لك أن النظرية تقول بأن أصل الإنسان قرد؟ ما في أحد يقول أن أصل الإنسان قرد، لا النظرية ولا غيرها. نظرية التطور تقول بأن أصل كل الكائنات الحية مشترك، وذلك الأصل المشترك خرج من البحر من الماء، والله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. في مرحلة من المراحل كان النوع الإنساني مشابه للقرود، وما زال الشبه إلى الحين حنا وياهم، يعني إذا سألتك ما هو أشبه حيوان للإنسان بتقول لي القرود، لكن في مرحلة من المراحل كان الشبه كبير. لكن هذا لا يعني أن أصل الإنسان قرد، ولا يعني أنه كان قرد، ولا يعني أنه هو والقرد يشتركون في كل الخصائص، ما زال يوجد فروقات كثيرة. النظرية لا تقول بأن أصل الإنسان قرد، أرجوكم شيلوا هالمعلومة من روسكم وصححوها. يعني أنا ما أشرع على الجهلة والعوام، ناس أكاديميين والله ومثقفين، إذا تحدثت عن نظرية التطور يقول لك يعني أن أصل البشر قرد، لا ما تقول كذا النظرية، النظرية فيها تفصيلات كثيرة ذكرتها. النظرية سوف تضرب مفاهيم الكهنة وتفسيراتهم وتصوراتهم للنص المقدس وللدين وللخطاب الديني بشكل عام. هذا الذي تضربه النظرية، هذا الذي فعلا يهدد الكهنة، لأن النظرية سوف تقدم دليلا أكيدا وواضحا على وجود معاني مختلفة، على وجود تفسيرات مختلفة، تفسيرات باطنية للنصوص الدينية. عندما تقتنع بنظرية التطور سوف تؤمن بأن النص الديني، بأن الخطاب المقدس كان يبطن أشياء لا يستوعبها العقل الجمعي ولا يفهمها، وبالتالي تحدث ثورة في قراءة الخطاب الديني عند الناس، وهذا الذي يخاف منه الكهنة، وهذا الذي يقض مضاجعهم، ولذلك يتهمون من يقول بهذه النظرية أنه ملحد أو أنه يقود إلى الإلحاد أو يذهب إلى الإلحاد، وهذا غير صحيح. لكن النظرية تهدد نظامهم الفكري، نظامهم العقدي، تفسيراتهم، تصوراتهم، شرحهم للنصوص. فعلا النظرية تهدد هذا الجانب لديهم، ولذلك هي ترعبهم. الخلاصة، يوجد من ينكر النظرية من منطلق علمي، لكن إنكار هذا ليس له قيمة ولا اعتبار في الميادين البحثية والعلمية. ثانيا، النظرية لا تقود إلى الإلحاد بدليل أن صاحب النظرية نفسه داروين لم يلحد، بل إنها تزيد الإيمان وتقويه وتكشف لنا جانب خفي من حكمة الله وقدرته. فلا تعارض بين نظرية التطور وبين الإيمان بالله، وهذا ما أكده لي تشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي. النظرية لا تقول بأن أصل الإنسان قرد في أي مرحلة من مراحل التطور. هناك أصل مشترك لكل الحيوانات، نعم، لكن أن أصل الإنسان قرد أو أن الإنسان كان هو القرد غير صحيح، معلومة جاهلة وباطلة. رابعا، الكهنة يحاربون نظرية التطور لأنها تضرب تفسيراتهم وتصوراتهم وشرحهم للظاهرة الدينية وللنصوص الدينية فقط. هذا هو التهديد المرعب الذي يجدونه فيها. إلى اللقاء.